الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما الكتاب الذي سندرسه بإذن الله عز وجل في الحديث هو كتاب الأربعون النووية، ويجوز أن تقول كتاب الأربعين النووية على الإضافة، ولو قلت الأربعون النووية على الاستئناف، مثل ما تقول في سورة القرآن تقول سورة المنافقين ولا سورة المنافقون، الأول المنافقون وتقول هذا على الاستئناف، أي أنك تقول السورة التي تسمى المنافقون. لابد أن تعرف ما معنى هذا العنوان الذي في الكتاب، وسم بالأربعين النووية. النووية نسبة إلى الإمام النووي، وهو مصنف هذا الكتاب، والأربعون الإمام النووي من أجل علماء الشافعية وعلى قلة عمره، لكن الله بارك في أعماله ومصنفاته جليلة. الأربعون أخواننا الشيخ ذكر ما سألت في المقدمة التي ذكرها الإمام النووي، كلمة الأربعين وهي كلمة استخدمها كثير من العلماء صنفوا في أربعين، وسبب في ذلك هي المقدمة التي قالها الإمام النووي. أنا مش عارف هذا الكتاب نخش ضمن المقدمة، في حد بيقرأ كتاب عن المقدمة ولا كله بيقرأ مستحيل؟ طب وريني كده بيقرأ المقدمة ولا لا؟ عليها في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير، لكنها أصول. في مثلا الأربعين البلدانية، يعني أربعين حديث في البلاد اللي ذكرها النبي، مثلا يجيب حديث في الشام، حديث مثلا في مصر، وحديث في كذا، أربعين اسمها البلدانية. وفي الأربعين في العقيدة، مثلا الأربعين في التوحيد، الأربعين في طلب الرزق، وشيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله عمل الأربعين الربانية، تمام كده قلنا؟ فعشان تعرف يعني ايه كلمة الأربعين. حافظ ابن رجب لما جه صار شرح الكتاب ده في جامع العلوم والحكم زوده وخلاه كام؟ 50. ثانيا هم مش 40 هنا في الكتاب، هم 42 او 43. مفهوم كده؟ حتى يخرج من الابتداع. اصل احنا لو ثبتناهم 40 بحديث ضعيف دي من علامات البدع. ان تتعبد الى الله بحديث ايه قلنا؟ ضعيف. اتفق العلماء على الضعيف. ودي مسألة ثانية. ألا وهي كيف يعمل العلماء بحديث ضعيف؟ ودي المسألة اللي هي العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. متى يجوز العمل بالضعيف ومتى لا يجوز؟ يجوز العمل بالحديث الضعيف عند أكثر العلماء بشروط أربعة. كم شرط أولا؟ أربعة. أولا ألا يشتد ضعفه، يعني ما يكونش حديث موضوع. إن شاء الله يكون في المصطلح في فرق بين حديث ضعيف، يعني ممكن الراوي سيء الحفظ يكون حفظ أو حفظ فنقول عليه ضعيف، وفي راوي كذاب نقول عليه موضوع. هل يستويان مثلا؟ لا. فأول شرط في العمل بالحديث الضعيف إن لا يشتد يقولنا ضعف. ليه طب لا يشتد ضعف؟ الغير شديد الضعف محتمل يكون النبي قاله ومحتمل ما يكونش ايه؟ ده الامر الاول. الثاني ان يعمل به في فضائل الاعمال. ما يجيبش حديث ضعيف ويؤصل به عباده او حدود، حد من الحدود. الثالث ان يكون لهذه العباده اصل. ما يجيبش حديث ضعيف في فضائل الاعمال لعبادة هو هيأصلها الدين. فمثلا لا يجوز ان يقول مثلا حديث صلاة التسابيح يعمل به فضائل الاعمال، انا مثلا اعتقد ان هذا حديث ضعيف. طب تقول لي نعمل به فضائل الاعمال؟ لا، لان هذه الصلاة مالهاش اصل عندنا في الدين. دي صلاة دينة بصفة دينة عايز لها حديث قوي يتحملها. فمين يقول العلماء يقول له ايه؟ كنا اذا روينا بالاحكام شددنا، شددنا ايه؟ تمسكنا. ليه؟ احكام نخلي الناس تعبد ربنا. لكن فضائل الاعمال يعني اقول لك مثلا ذكر الله ان يذكر ربنا يديله مثلا نصر في الجنه، حديث في نار. لكن ذكر الله ثابت ولا مش ثابت؟ بس احنا قلنا مش شرط ان الحديث ما يكونش اصلا شديد ليه يا اخوانا؟ طيب يعني مثلا الامام احمد بن معين الدنيا اصحاب احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكانوا علماء زمانيه. دخل مجلس واحد كده من المخلصين هو ما اكثر الاحاديث الضعيفه والموضوع في مجالسهم. الاول بيقول من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، وقال ذكر كده، قال سخر الله له 70,000 طائر في فم كل طائر، 70,000 لسان، كل لسان يستغفر لقائل هذا الذكر. أردت أن أقول الجلسة. قال حدثنا أحمد بن عين، أحمد ويحيى عنين، قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن النبي كذا. في المهم كان استذكر زي الفل. فبعد الجلسة قالوا له يا شيخ ممن سمعت هذا؟ قال ابن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قالوا أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال فنظر لهما كالمتهكم وقال أليس في الدنيا غيركما أحمد بن محمد ويحيى بن معين؟ مش عارف في الدنيا غيركم. فكذبين كده. فإن كنت تحب العبادة الدينة لا، هذه تحتاج لإسناد قوي. لكن قلنا حديث لا يشتد ضعفه ويكون في فضائل الأعمال، يعني أجر زيادة، فضل زيادة، وإن كل العمل له أصل عندنا في الدين، أصل ثابت. والرابع أن تبين للناس أنها في الظاهر. حتى لا ننشر الضعيف بين الناس. وللأسف أغلب ما هو مشهور على ألسن الناس الحديث الضعيف. سبحان الله، كأن الشيطان يسول له. وعشان لما تيجي واحد كده راجل مثلا يقعد يتكلم في المجلس تلاقيه راح جايب خمس حاجات ضعيفه، كل واحد يقول له ده ضعيف، يقول لك انت ضعفت الدين كله، ما انت اللي جايب خمسه ضعاف، انت اللي مش بتنادي انه ضعيف. نعمل لك ايه؟ مفهوم يا اخوان؟ طيب، فمساله العمل بالحديث في فضائل الاعمال لابد ان يشترط فيها هذه اللي يقول الشروط الاربعه. وبعض اهل العلم قال بعدم جواز العمل بالحديث ضعيف مطلقا، ولا يروى الا ليبين ضعفه بس، وهذا اعظم لدينك. قال وقال اهل العلم، بعض اهل العلم يقول لا تعمل بحديث ضعيف مطلقا ولا ترويه الا لتبين ضعفه. تقول انا اقولك حديث ستعمله ضعيف مثلا. قال وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. قال وذكر أسماءها، قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله نظر الله امرا. الحديث ده قلنا كثير من الناس يرويه نظر الله وجها به، مفيش وجه في الحديث ده صحيح. نظر الله امرا سمع مقالته فوعاها فاداها كما سمعها. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 من أهم هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء يحفظ الحديث لأنه مدار الإسلام، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك، زي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، وحديث جبريل. ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الإسناد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أن أتبعها بباب في ضبط خفيه ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك الظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي وإسنادي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. تفضل. جزاك الله خيرا. الحديث الأول فهذا قلنا إن شاء الله لنا طريقة كده في هذه الكتاب حتى يسهل نطلب عندنا ان احنا ما نقرأ الحديث اول شيء نأتي للألفاظ الغريبة ونذكرها ومعناها، بعد كده نذكر معاني كل جملة على حدة، بعد كده نذكر المعنى الإجمالي في الحديث حتى نضبط الباب بإذن الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رواه إمام المحدثين. هذه الذي أذكرها بعد الحديث، لأن فائدة حديثية الإمام النووي أحيانا يذكر بعض الفوائد كان نذكرها النهار، اللي هي ما معنى كلمة حديث متفق عليه؟ دي أذكرها بعد الحديث إن شاء الله. قال: إنما الأعمال بالنيات. المراد بالنية مقصد العبد، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال، والمراد بها هنا سيره في الدنيا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلنا أنا يهمني وأنا نشرح الأحاديث القواعد التي يشرح بها العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده الفرق بين إن واحد بيدي درس عام في حديث، واحد بيدي طلبة علم حديث. في ناس بتغلط بين الأمرين، لا. في قواعد في فهم نصوص الوحي. يعني أنا أضرب مثال في قوله، مش مثال، إحنا نبدأ بهذا القول: إنما الأعمال بالنيات. كلمة إنما أداة حصر، تفيد حصر شيء في شيء. فهنا حصر الأعمال في النيات، وهنا شيء مقدم. ما معنى الأعمال بالنيات؟ لابد من تقدير شيء من ثلاثة: وجود العمل، أو صحة العمل، أو صحة العمل يعني قبول العمل، أو استحباب العمل. قبل ما نشرح المسألة هنا، في عندنا قوالب لغوية لابد أن تقدر فيها واحد من ثلاثة. يعني مثلا أولها إنك أي شيء في الحصر لازم تقدر حاجة إلا تكون مقدرة في النص. لما أقول مثلا لا رجل في الدار، أشرحها الأول لغوية وبعدين أجيب عليها أمثلة من الكتاب والسنة، عشان دي قاعدة لازم نطبقها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين. لما أقول لا رجل في الدار، أنا أقصد واحدا من ثلاثة: لا رجل موجود كما صحيح أو صحيح، أو لا رجل بحق. ده موجود في لغة العرب مش موجود؟ موجود. إن أنا أقول في رجل بس ما يسماش رجل، أو لا رجل كامل. كم حاجة أقول؟ ثلاثة. نطبق واللي هيقول اللي هينقل الكفر مش كافر، ماشي؟ لما أقول لا إله إلا الله، لا إله نقط إلا الله، موجود ولا صحيح ولا كامل؟ اللي يقول كامل يكفر. كامل وجود الإله الثانية بس مش كامل. ها؟ كامل وجود الإله الثانية بس مش كامل. أيوه. يعني إيه بقى؟ أقول إيه هنا في النقط دي؟ أقول لا إله موجود إلا الله؟ غلط. لأن في آلهة عبدت من دون الله. والله ليس موجود. نعم. والله ليس موجود. المرة ربنا فين؟ واجد يعني. واجد وموجود سبحانه وتعالى. فبقول لذلك تعريف العلماء يقول لا إله بحق إلا الله. بحق دي اللي هي مفسرها كلمة دي صحيح. مفهوم كده؟ طب أنا ليه ما قلتش موجود؟ عشان في آلهة وجدت. طب ليه ما قلتش كامل؟ لأن الكمال لله وحده، ولا ينازعه في الألوهية أي شيء. فإيه القاعدة بقى عشان يحكم؟ القاعدة إن لما يكون في حصر أو نفي لازم تنفي واحدة من ثلاثة. أول حاجة الوجود. طب لو الوجود هو وجد يبقى بنفي الإيه؟ الصحة. طب وجد صحيحا يبقى بنفي الكمال. أطبق في حديث أو حديثين قبل ما نيجي للحديث بتاعنا. قال صلى الله عليه وسلم، محدش يجيلك التليفون ده في الجلسة، متفقين؟ خلاص أنا ما أعرفش مين بيتكلم، مش عايز أعرف، بس محدش يتكلم تاني. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ولا يزول رفع الصوت ونحن نتكلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ لما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، عايز واحد يقول لي لا صلاة إيه؟ موجودة ولا صحيحة ولا كاملة؟ طب ينفع أقول لا صلاة موجودة؟ لا، لأن الصلاة وجدت. يبقى خلي بالك القاعدة تقول إيه؟ الأصل في النفي نفي الوجود، فإن وجد يبقى ننتقل لنفي الصحة، فإن وجد صحيحا يبقى نفي الكمال. خلي بالك أنت بتبدأ على الوجوب، فعشان تختار براحتك. عشان لما يجي واحد يناظرني أقول له قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، يقول لي دي صلاة لا صلاة كاملة، أقول له ما الدليل على إني جعلتها على الكمال والأصل بعد الوجود إن يكون أصل نفي للصحة؟ لو جاب لي حديث إن النبي صحح صلاة واحد للمنفرد خلف الصف، أنا وهو أقول إن ده نفي للكمال، أو نقول الكلام مفهوم. أقول تاني الأصل في النفي أو في الحصر نفي الوجود، فإن وجد العمل صحيحا فإن وجد العمل يبقى النفي ينتقل لنفي الايه؟ الصحة. طب وجد صحيحا لأن النبي صحح الصلاة يبقى ايه؟ أمر لكم بسنة. قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ده نفي للإيمان عن واحد خائن للأمانة، صح كده؟ السؤال خيانة الأمانة تجعل الإيمان غير موجود؟ هتشوف كده؟ ما هتشوف كده. طب المرتبة الثانية تجعله غير صحيح؟ ما هتشوف كده. يبقى هنا نفي نفي لكمال الإيمان. تمام كده؟ لكمال اللي يقولنا تقول لي رحنا ليه للكمال؟ لأن الإيمان وجد ووجد صحيحا. مفهوم كده؟ فمثلا مثلا منفرد خلف الصف كان خلاف بين العلماء. الصلاه موجوده يبقى ده نفي، اما نفي صحه او نفي كمال. اللي قالوا نفي كمال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاه المراه لما صلت منفرده خلف الصف. فقال يبقى هنا النفي نفي ولا نفي للكمال. المساله خلافيه بين الفقهاء، تعالوا نطول عشان ما نطولش. إنما الأعمال بالنيات، العمل اللي ما فيهوش نية موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبقى ننتقل لنفي الإيه؟ الصحة. وهذا مذهب جمهور العلماء. ليش أن أي عمل فقدت فيه النية فهو غير صحيح. الدليل انما الاعمال بالنيات، والنفي هنا نفي للصحه. طب ليه ما قلناش نفي كمان زي ما الاحناف بيقولوا؟ الاحناف عندهم النيه ليست شرط. هو ليه الفقهاء قالوا ان النيه شرط؟ لان احنا خلينا النفي هنا نفي صحه ولا نفي كمان؟ صح. يبقى النيه شرط ولا مش شرط؟ شرط. الاحناف بيقولوا النيه مستحب عشان النفي عندهم هنا نفي للايه؟ للكمال. فاهمين يا اخواننا؟ فالجمهور على أن صحة العمل لا تكون إلا بالنية، وليس المراد أن النية فقط تصحح العمل، النية شرط من شروط صحة العمل. فكم من عمل فيه نية صحيحة لكنه فاسد؟ اللي هو ليه؟ البدعة. أكثر المبتدعة نيته صحيحة، هي نية التقرب إليه. لذلك أقول لإخواني يا أخي ما تعاملش المبتدع اللي هو فاجر، ده مش فاجر، ده واحد عايز يتقرب إلى مين؟ ده إحنا مين اللي بيقول ده فاجر؟ اللي بيستخدم الدين في ملذاته والعياذ بالله، هذا فاجر. لكن واحد مثلا واحد كده بيحب الأولياء، كلنا بنحب الأولياء، بس هو بيظن إن بالحب الأولياء التمسك فيه قبولية، ده عايز يرضي ربنا. فلما تيجي تعامل على إنه فاجر هيموت الكرش، لا ده يعني ينفع حد ينكر عليك لحيتك؟ لا. لا انت بتظن ان احنا بنقول ان احنا تقرب الى الله، هو عنده ان الامر ده بيخربه لمين؟ لله. فلما تيجي تنصحه تلطف به. لذلك كانت توبه هؤلاء اصعب من توبه العاصي، لان العاصي عارف انه على ايه؟ على الباطل. اما المبتدع لا، ويقدر يتقرب الى الله. فالنية من شروط العمل، لكن ليست هي كل شروط الإخوان العمل. فكم من عمل فيه نية صحيحة أبطله ابتداع صاحبه، أو أبطله فقدان شرط غير هذا الشرط. إحنا عندنا الصلاة، هل صلاته ولا لسه؟ لسه. عندنا الصلاة عند الحنابلة هي ست شروط. دخول الوقت، فلو واحد نيته كويس ويصلي وجاب كل الشروط وما دخلش الوقت، صلاة باطلة. فالنية من شروط العمل. تمام كده؟ إنما الأعمال بالنيات. دي القاعدة الأولى اللي أنا عايزك تخرج بيها النهاردة، اللي هي مسألة المقدر. الأصل بيقدر الوجود. تمام كده؟ الأصل أنت بتقدر إيه يا إخوانا؟ الوجود. الوجود. فإن كان الأمر موجودا يبقى القدر الإيه؟ الصحة. فإن كان الأمر موجودا صحيحا يبقى كده. يعني مثلا لما أقول لا طلاق في إغلاق، لا طلاق إيه؟ موجود ولا صحيح ولا كامل؟ كامل؟ صحيح. يعني مفيش حد بيطلع على كده. لا طلاق صحيح في الإغلاق، يعني راضي لدرجة أنه أغلق عليك، لأنه الطلاق وجد لكن موجود صحيح. وعلى هذا فإيه؟ فقسم. طيب إنما الأعمال بالنيات أحد القواعد الخمس الكبرى في دين الإسلام، اللي هي الأعمال بالنية والعمل المحكم واليقين لا يزول بشك والمشقة تجلب التيسير والأخيرة حتى تعرفها والضرر بذلك. تمام كده؟ خمس قواعد كبرى. لذلك الشيخ هنا بدأ الحديث بأول قاعدة، هو قاعدة الأعمال باليد والنية. لأن أي عبادة، والمراد هنا بكلمة الأعمال أي أعمال؟ كل عمل يراد التقرب به إلى الله، عشان ما تقولش العبادات. لو قلت العبادات تبقى غلطان. لأن في مباحات لو أضفت لها النية تبقى إيه؟ تبقى عبادات. فلما عايز أفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحة التقرب إلى الله متوقف على النية يا إخوانا، النية. ده معنى هذا العبارة. ليه قلت التقرب إلى الله مش عبادات؟ لأن ممكن عادة تلو بها التقرب إلى إيه؟ إلى الله. طب يشترط إيه فيها؟ النية. كما قال بعض السلف، والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني بنام بنية عشان أصحى مثلا زاد الله خير. ما شفنا سقط سهوة يعني. نعم زينة؟ سقط سهوة. لا يا ربنا يحفظك، جزاك الله خير. تفضل. طيب أنا نفسي أكمل كده في النبي يا رب الناس لأنها جميلة والله. بس أنا قلت لك هنهتم بالإيه؟ بالقواعد الكبرى في شرح النصوص. إنما الأمر بالنية دي زي ما قلت قاعدة من القواعد الكبرى. يعني ندخل فيه لو قلت كل أبواب كل باب يتقرب به إلى الله لابد من كلمة إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. وتدخل في مسألة الأخرى أن الوسائل تفتقر إلى نية. الوسيلة تفتقر إلى نية. لنية. يعني إيه الوسائل تفتقر إلى نية؟ يعني الشيء الذي يتردد بين العادة والعبادة، بين البدعة والسنة، قد يحتاج إليه نية. أنا عشان ما أطولش عليكم وأفتح في الباب ده، الإمام البخاري الأمور تنقسم، عايزين تفتحوا الباب عشان يعمل طيارة. صلوا على رسول الله. أي أمر في حياتك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون عبادة محضة أو عادة محضة أو أمر يدور بين العادة والعبادة. فالعبادة المحضة تحتاج لنية، والعادة لا تحتاج لنية إلا أن أردت أن تجعلها قربة إلى من؟ إلى الله، فتحتاج لنية. وما دار بين العادة والعبادة يحتاج لنية أولا، لنية لتجعله قربة. الإمام البخاري لما من عادة الإمام البخاري إنه بيجيب الحديث الواحد في كذا باب من أبواب الكتاب عنده. معلش أنا ممكن أطول في الباب لأن من أصل الأصل. الإمام البخاري من صنيعه إن ما يجيبش الحديث في مكان واحد زي الإمام مسلم، مسلم بيعمل يجيب الحديث ده ويجيب كل طرقه تحتيه. البخاري لا، يجيب الحديث الواحد عندي مثلا سبع طرق أروح أقسمه في الكتاب في سبع مواضع. أني أنفع الطالب، طالب الحديث يقول مسلم عشان جمع لي الطرق كلها في مكان واحد. أما الطالب الذي يريد أن يتعبد ويتفقد يسمح جدا بصحيح البخاري. الحديث الواحد فادت فيه كم فايدة؟ سبعة. عرض بسبب الحديث ده. الإمام البخاري ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات في سبع مواضع. في سبعة مواضع. سبعة ولا سبعة؟ سبعة. سبعة. الموضع الأول مثلا في كتاب من الوحي عشان يقول إن ذاك المقدمة لي أي عمل عايز أعمله أبدأ فيه بإنما الأعمال بالنيات. وجابوا في كتاب مثلا أنا مش هقولكم السبعة، جابوا في كتاب الأيمان مش الإيمان، الأيمان اللي هو الحلف، لأن مش كل الحلف يستوي، في حلف يتوقف على الإيه؟ على الدين. عشان يقول لك إن الحلف أيضا لابد أن يشترط فيه إيه؟ قلنا النية. جابوا في كتاب الطلاق عشان في طلاق يتوقف على الإيه؟ النية. شوف كده الإمام البخاري استخدم الحديث في إيه؟ جابوا في كتاب الحيل. ودي هقف معانا بقى، هو في حيلة ممكن تبقى حلال بالنية؟ نعم. هو يوسف عليه السلام مش احتال لأخذ أخيه؟ متى كانت الحيلة حلال؟ إن كانت نيته فيها صالحة وله فيها حق. خلي بالك ما تقولش إن هي صالحة بس، ولكل لي فيها حق عشان ما نفضلش نتحايل على أمور ليس لنا فيها حق بنية إن نيتنا يا إخوانا صالحة، لا لازم يكون لي فيها حق. الشاهد يا إخوانا إن النية أحيانا تدخل في أمور الأصل كان لها فاسدة قد تصلحها النية. الأصل في الحيل الفساد، لكن قد تدخل النية فتصلح الحيلة وتكون حيلة لمباح أو حيلة لمستحب أو حيلة لواجب. مفهوم كده يا إخوانا؟ فكلمة إنما الأعمال بالنيات تدخل في هذه الأمور كلها. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. العلماء يقولون، أنا سؤال عشان نرد به بالقاعدة الثانية في فهم النصوص، الكلمة دي تأكيد للكلمة اللي فاتت ولا لها معنى آخر جديد؟ أولاً إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الكلمتين دول بيؤدي نفس المعنى ولا في اختلاف؟ ها؟ إيه هو الاختلاف؟ أنا عايز أقول القاعدة الأول. يقول العلماء: إن دار اللفظ بين تأسيس وتأكيد فالأصل فيه التأسيس حتى يدل الدليل على التأكيد. إيه الكلام ده؟ لو جه الحديث نفسه لفظتين ممكن يكونوا شبه بعض، الأصل إن هما مش زي بعض، لأن الكلام ده مثلا يصنع عن اللغو، مش هيقول كلمتين زي بعض بالظبط. فالعلماء بيقولوا الأصل التأسيس، الأصل اللي هي قلنا التأسيس، الأصل إن العبارة دي لها حكم الدين، فإن لم يدل الدليل على التأسيس فتكون للإيه؟ التأكيد. مفهوم كده؟ عشان لما يجي لك لفظتين ورا بعض: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا الثانية دي تأسيس ولا تأكيد؟ ففين تأسيس؟ أنت تقول لا تأسيس، ما عرفتش أدل على التأسيس يبقى ننتقل لإيه؟ للتأكيد. لا، هي تأسيس، إن ربنا بيقول يا مؤمنين ازدادوا إيمانا، عشان كده الآية دي استدلوا بها على زيادة اللي هي قلنا الإيمان. لو كان تأكيد يبقى الإيمان ما نتش، إنما هو إيه قلنا؟ تأسيس لزيادة الإيمان. فإن اشترك لفظان في معنى كلاهما في حديث واحد، خلي بالك الأصل اللي يكون على الإيه قلنا؟ التأسيس، حتى يأتي الدليل على الإيه؟ التأكيد. فقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هذا تأسيس. طب لما نقول تأسيس لابد يكون في حكم جديد. أنا وهو المسألة المشهورة عند العلماء مسألة تعدد النوايا في العمل الواحد. الأصل أن العمل يكون بنيه. طب إن توفرت عدة نوايا في عمل واحد يجوز ولا لا يجوز؟ مش يجوز كده على طول. اوعى وانت بتشرح كلام النبي تروح ضارب كده مره واحده، لا. ودي مساله قلنا انا لابد ان اذكرها عندكم، الا وهي: متى يجوز ان تعدد النوايا في العمل الواحد، ومتى لا يجوز ان تعدد النوايا في العمل الواحد؟ لان النصوص جاءت على أن مثلا يجوز أن تعدد النوايا مثلا في سنة الظهر وتحية المسجد، ركعتين هم نوايا في كم نية؟ نيتين. وعندنا أربع ركعات الظهر، لا يجوز أن تصلي العصر مثلا بنية الظهر والعصر، ما الفرق بين الصورتين؟ العلماء يقولون، هقول لكم كلمة بسيطة يا رب ده. صح، هي مهرج صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تحقق مقصد الشرع جاز تعدد النوايا، وإن لم يتحقق مقصد الشرع لم يجز تعدد النوايا. أضرب لكم مثال ينفع ومثال ما ينفعش. اللي ما ينفعش هو واحد دلوقتي انا جاي من العصر ما صليتش الظهر، وجيت صليت معاك العصر اربع ركعات صح كده، والظهر كام ركعه؟ اربعه. انا اخش الاربعه بنيه الظهر والعصر، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب اللي يقول ما ينفعش يقنعني كده ما ينفعش ليه؟ انا لم يتحقق مقصد الشرع. يا سلام، نسيتها مني دي. ايوه، المقصد الشرع انت صلي في يوم كم صلاه؟ انا بقى أبو العمرين كده صليت كام؟ أربعة. فعند عدم تحقق المقصد الشرعي لا يجوز جمع الإيه والنوايا. أما رجل، خذ الصورة دي، توضأ فصلى ركعتين، نوى سنة بعد الوضوء حديث أنس وأنه لم يجلس حتى يصلي ركعتين وسنة الظهر، يجوز أو لا يجوز؟ طب قلت يجوز على استحياء على فكرة، صح كده؟ ليه؟ هو يجوز ليه؟ لأن أنا انطبق علي إن أنا قعدت بعد ما صليت ولا لا؟ صح؟ انطبق علي إن أنا فضيت وصليت، لكن يا إخوانا مش مراد الشرع إن في صلاة اسمها صلاة سنة وضوء، بس إن أنت تصلي بعد الإيه؟ الوضوء. طب بس ما أظن مفيش كراسي، شوف كده في القاعة اللي جنبنا. فمين؟ مفيش حاجة اسمها هم دول ركعتين تحية مسجد. لا، هو النبي قال ما يجلسش حتى يصلي، يصلي إيه؟ أي صلاة. فاهمين كده؟ فهنا تحقق المقصد. نضرب مسألة أخرى. امرأة جاءها الحيض في رمضان. أم الحاج؟ اسمك إيه؟ أحمد. افهم بقى أحمد عشان أنا أسألك كده. ماشي؟ امرأة جاءها الحيض ستة أيام في رمضان. تفضل. عايزها لسه بدل عشان شويه. امراه جاءها الحي قضى سيد الحمد لله. الاخ كان عايز يسال، خدوا شويه عايز يسال عن الحق بالبعث. طيب هو اصل لسه داخل دلوقتي والله. ارحمه من ايدي. نعم. خدوا عشان يستفسر معايا. اتفضل يا امير شرفتنا. لما كنت امراه جاءها الحيض مثلا ستة أيام في رمضان، وبعد كده قالت أنا هصوم ستة شوال بنية ستة رمضان وستة شوال، يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا؟ لأن مقصد الشرع أنها تصوم في الآخر كم يوم؟ 36. فلما صمت ستة في رمضان وصمت في الآخر كم؟ 30. فلم يتحقق المقصد. فهمت كده يا فلان؟ طيب. لا يجوز الجمع بين فرض ونفل عامة. لا يجوز الفرض. أنا بقى لو نفصل الكلمة دي نقول ما ينفعش تجمع بين سنة مؤكدة وفرض، ولا بين فرض وفرض، ولا بين سنة مؤكدة وسنة إيه؟ مؤكدة. يعني ما تجيش تقول أنا أصلي أربعة قبل الظهر، بين الظهر سنة الظهر وسنة مثلا أي سنة ثانية الفجر مثلا. سنة مؤكدة وسنة مؤكدة لا، دي لوحدها ودي لوحدها. فرض وفرض ده لوحده وده لوحده، فرض مع سنة مؤكدة. لكن في أشياء تخش في النص. يعني كده قلنا مثلا الصدقة على الأقارب، نفس أنا قال هي صدقة وصلت إيه قلنا؟ صلت رحمة. لأن فعلا تحقق مقصد إيه هو؟ إن أنت وصلت رحمة وعملت إيه؟ وأنا صدقة. تفضل. مثلا أيام شفت الإمام الصيام ثلاثة دول، عايز أكفر يمين أنا باخد النية في الاثنين. حد وكفرة يمين؟ أيام التشريق عشان اصومهم ليه؟ عشان كنت في الحج؟ لا ايام الخبريه. ايام الخبريه انا فاكر ايام التشريق بتاعت الحج. لا دلوقتي واحد جه في الايام اللي هي 13 و14 و15 انا هصومهم بنيه كفاره يمين. انطبق عليه انه صام الايام القمريه ولا ما انطبقش؟ انطبق. وانطبق عليه انه صام كفاره يمين ولا ما انطبقش؟ انطبق. فيحقق المقصد الشرعي. مفهوم كده؟ جه واحد انا هفضل رمضان اثنين وخميس عشان يرفع عملي وانا صائم، عمله رفع وهو صائم ولا لا؟ سواء كان صائم فريضه او صائم ايه قلنا؟ نص طيب. يعني لو حد عمل كده اللي هو يعني جمع نيتين واللي كان غلط مثلا ما ينفعش، يعني الاصل بقى في العمل ده يحبط ويعيده ثاني؟ لا، ياخد النية الأصلية عملها صحيح، والنية الزائدة عملها فاسد. مفهوم كده؟ يعني المرأة دي لو نوت الفريضة والنافلة نقول لها الحمد لله قضيت رمضان لكن ما صبليش ستة من شوال. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أنا أجيب الجملتين مع بعض عشان هما مع بعض. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبهم يصيبها أو امرأة ينكحها. هنا في مسألتين. مسألة أولى قلنا بكل صراحة هذا الدين لتعمير الآخرة وليس لتعمير الدنيا. قالوا لقارون وابتغي بما اتاك الله الدار الايه؟ ولا ننسى نصيبك من الدنيا. اللي عايز يخلي الدنيا قبل الاخره هذا ضال. وتوعده الله بالنار. اللي يقول ان الدين جاي عشان يبني الحياه اقول له كذاب. الدين جاء ليحكم الناس بشرع الله عشان ربنا يرضى عنه. عشان في الاخره يخش الايه؟ الجنه. لو ما اصلحنا دنيانا ابدا لن يحاسبنا الله. لكن لو خربت آخرتك حاسبك الله. طب ايه الدليل؟ دليل قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو بعد الأذان في أديوات عشان عايز نخلص إنما العمل بالنيات. كل ده 10 يكمل لك الأسلوب. تقول افهموا هذا الكلام إن والله أكثر الذين ضيعوا الدين ضيعوا من هذا الباب. ضيعوا ايه؟ انه عايز يوري الناس ان الدين بتاعنا ده دين ينفع عشان الدنيا والاخره. ايوه ينفع انه يحكم الدنيا بس يحكم الدنيا عشان الناس تروح فين؟ ده الاذان بتاعنا؟ الله اكبر. انا عايز اتفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبه الناس ان هي ظنت ان أول ما الدين يحكم يبقى الدنيا لازم تبقى أول دين. هذه نظرة أهل الدنيا اللي هم بيظن إنه عشان رضي بالدين عشان الدين يصلح له دنياه. لذلك لو عاملنا الإسلام بهذا الطريقة لم ينجح أبدا. وهو أظن إنه غلط في الإسلام. الغلط فيك أنت. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه عشان يوعد الناس مثلا بالحريات وعدالة اجتماعية وتحسين الدخل والحد الأقصى، لا والله جه عشان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هنا الاسلام ينجح. لذلك اسمع الكلام ده كده. والذين يريدون من الاسلام اليوم ان يصور نظريات او يصور قوالب نظام او يصور تشريعات للحياه بينما ليس على وجه الارض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدها ورفض كل شريعة سواها مع تملكه للسلطة التي تفرض هذا وتنفذه. والذين يريدون من الإسلام هذا لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا كيف يعمل في الحياة كما أراد الله. قال الدين ده جاي عشان يعبد الناس لمين؟ لله. أما أمر الدنيا تأتي جماعة. لا هم دلوقتي عايزين يقولوا الدين يصلح الدنيا الاول عشان نامن بربنا. وهذا هذه مصيبه وجريمه في حق دين الله. كمان الكلام الشيخ انهم يريدون منه ان يغير طبيعته ومنهجه. ففي ناس بقى قالت بتغير ومنهم انا لا استحي ان اقول ذلك منهم اخوان المسلمين في كل بلد. انا سمعت الراجل اسمه لحظه يا شيخ أكمل فكرتي وبعد كده أكلمه. أسمعت رجل اسمه رشد الغنوشي والله العظيم قال كلاما إلى الكفر أقرب منه للإيمان. لما يقول الدين مش جاي عشان يقول للناس بطلوا تشربوا خمر أو المحجبة تتحجب أو الناس تصلي. قال لي عايز أشرب قال لي رجل اللي عايز يشرب خمر يشرب خمر واللي عايز ده راجل فاشل. يعني الدين مش جاي عشان كده. الدين مش جاي عشان أهواء الناس. الدين ده عشان يقول اعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ غيره. وهل راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكم شاربا للخمر وقال له لا اكراه في الدين؟ ده بيستدل بقول الله عز وجل تعالى لا اكراه في الدين على ان اللي عايز يشرب خمر يشرب خمر. طب مثل هذا ينصر به الاسلام وان كان يدعي منهجا اسلاميا؟ لا والله. ليه؟ لان في فرق بين واحد هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة اللي هي ولدت ينكر. في واحد عنده الدنيا وربنا يصلح لنا الآخرة. بس ده ممكن يلاقي عذاب في الاخره. الاصل اخوانا الاخره، وان اصلح الله لك الدنيا فاحمد الله واعلم انه ابتلاء، وان ضيق عليك في الدنيا فاعلم انه ابتلاء يريد الله لبيه رفعه الفين حد معترض على الكلام ده؟ معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. اوعى تظن ان هجرته الى الله ورسوله في المنظر الخارجي، المنظر الخارجي من الدين، عشان احنا مش هنقول زي اللي بيقول كل حاجه المنظر الخارجي، ولا نقول زي والعياذ بالله فشله ويقول لك المنظر الخارجي ملوش لازمه. لا، المنظر الخارجي من الدين تمام كده، بس ليه مراتب، دي مرتبتها كذا ودي مرتبتها مستحبه ودي مرتبتها واجبه. عشان كده الحمد لله دي نعمه العلم، ان الفريضه تبقى ان دي فريضه والواجبه واجب والمستحبه ايه؟ مستحبه، مش هنشدد في مستحب. فاهمين كده يا اخوانا؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله دي معناها ان يكون كل شغلك هو الاخر. طب تقول انسى الدنيا؟ مين اللي قال انسى الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب اليكم دنياكم الطيب والنسب. هو وهل بس هل امرنا الله ان ننسى الدنيا مطلقا؟ لا، ولا تنسى نصيبك من ايه؟ من الدنيا. مساله انا عايز اقولها بسرعه، ان قال ومن كان او امراه ينكحها، هي المرأة مش في الدنيا؟ نعم. طب لماذا ذكرها تحديدا؟ شوف خد القاعدة دي معلش يا ولد بسرعة، عشان ذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد على هذا الخاص. الدنيا منها النساء. طب ليه يقول لك احذر الدنيا واحذر النساء؟ مع ان الدنيا المرأة منين؟ من الدنيا. لأن أول فتنة بني إسرائيل كانت فين؟ في النساء. ونسأل قال عن فتنة أمته المال والإبل. والنساء لذلك لما يحذر من الدنيا يخص منهم حاجتين، المال يعلم ان الدنيا حلوة وخضرة وان الله مسلمكم فيها لينظر كيف نعم، واليمن والنساء. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله امره وجعل فقره بين عينيه ولن ياخذ من الدنيا الا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه. ده نفس لو قال سعد بن وقاص لما قالوا أتصدق بكل مالي، لو الدين ده همه فقط اعمل الآخرة كان قال له تصدق بكل حاجة اللي تنجو بيها، لا قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالية يتكففون ليه الناس. يعني مقصد إن أنت تسيب لعيالك فلوس ده مقصد شرعي، بس ما يبقاش مقصد تعبد من اجله المال. هو ده الفرق، ان جه المال سيبه العيال كويس، لكن تعبد المال وتضيع دينك عشان المال، نسال الله السلامه والعافيه. من كان يريد حق الدنيا يؤتيه منه. قال فهجرته الى ما هاجر اليه. ثم قال رواه امام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن يسقلي في صحيحيهما، واللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث يسمى حديث متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ بشرطين. يكون الحديث من الأحاديث المتفق عليها بشرطين. الشرط الأول خليهم ثلاثة عشان نسهل الموضوع، أن يكون عند البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يكون عن نفس الصحابي. الشرط الثالث أن يكون بنفس لفظ الحديث. كم شرط أخواننا؟ فالحديث اللي يبقى عند البخاري ومسلم بنفس اللفظ عن نفس الصحابي يبقى اسمه إيه؟ متفق عليه. لكن لو اختلف الصحابي ما يبقاش متفق عليه. يعني حديث أبو هريرة، حديث جبريل بتاع عمر رضي الله عنه. رواية أبي هريرة متفق عليها عند البخاري ومسلم. اما روايه عمر ما اخرجها غير مسلم فقط. لذلك حديث ابو هريره متفق عليه وحديث عمر انفرد به مسلم. فمن كده؟ لو نفس الصحابه وفي الكتابين بس ده بمعنى وده بمعنى وده بواقعه وده بواقعه يبقى ما اسموش متفق عليه. فهم كده؟ ايش صار؟ طيب اقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.